والله قوم في العباد كل ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل الله الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور قل أطيعوا الله والرسول فإن الله لا يحب الكافرين لفضيله الدكتور Well,

ربنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. صدق الله العظيم. وبعد اخوه الايمان والاسلام عشنا سويا في رحاب القران الكريم تلاعلى بالسمع حضراتكم. قال ازعاج من القصر العربيه وعاد رقابه القراب الشرقيه فاضله القراءه الشيخ سيد الموافي المقيم بالرياض مركز ابو كبير في محافظه الشرقيه. نقول تعالى ما سمع حضراتكم من هذا موجات الاذاعات المحليه إدارة محمد سلام ببرامتوش تليفون 66-00-236 برامتوش أهلا دخل كهربائية إدارة أولاد الحاج ندى بطحن مرسل الخدمة الممتازة تطلب من أولاد النبري بالبشنين وشكر الله سعيكم جميعا.